قال ابن عبد البر رحمه الله ومن حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى أو يرده بها عن ردى. أخبرنا أحمد بن القاسم قال حدثنا ابن أبي دليم قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا هارون الحمال شيخ مسلم قال أخبرنا سيار بن حاتم قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي عبد السلام عن كعب قال أوحى الله إلى موسى صلى الله عليه السلام تعلم الخير وعلمه الناس فإني منور لمعلم العلم معلم العلم فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحش لمكان يستوحشوا لمكانهم. والله أعلم. وكعب يأتي بالأخبار التي ما يسندها وهذا منها وهذا منها. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي بن عمر بن موسى القاضي قال أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عون قال حدثني أبي قال حدثنا شريك عن ليث عن يحيى بن أبي كثير عن الأزدي عن علي الأزدي قال سألت ابن عباس عن الجهاد فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين وهذا من الجهاد. وقد يكون الجهاد في موضعه وفي حينه أهم من غيره بلا شك. وكم في الأدلة من فضل الجهاد سواء كان جهاد الطلب أو جهاد الدفع وهو أهم. فجهاد الدفع يعتبر لا بد منه